الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطم لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، ولست أنت بكل آن مهبط الأملاك، فيك تقبل الأعتاب نفسي فداك. أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، وما رققت لضلعها لما انحنى كسرين وعنه تسجر الخطايا. يا أبا عتبي على الأعتاب، أسقط محسن منها ومن هالت لذاك ترايا. وما درى المسمار يوم أصابها من قبلها قلب النبي أصايا. مسمار كافي الصبر يا ابن الحسن، بسمار وعلي مرض لب القلوب، بسمار سيدي تنسى لي صدر انصار، بسمار وسقط من الجنين علي. يا الوطي انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الضمير في هذا النص الشريف عائد إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم بحسب طبيعته ووظيفته أنه المقياس الصحيح للحق والحقيقة في الوجود، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون مرجعا يفصل به بين الحق والباطل. ومن هنا أطلق عليه مصدر مادة الفصل الذي هو الفاصل، كما تقول فلان عدل. العدل صفة التي يتلبس بها العادل. العادل حقيقة ما يطلق عليه عدل، لكن من باب المجاز يطلق على العادل أن عدل، وذلك إمعانا في تلبسه بالعدل. نقول أن العدل كأنه تجسد في هذا الشخص، فكان هو العدل يتحرك على الأرض كعلي عليه السلام مثلا. يقول علي عادل. كذلك القرآن الكريم هو فاصل، لكن اطلق عليه الفصل امعانا في اتصاف القرآن بصفة الفصلية والفاصلية، ان يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الجدي وبين الهازل، يفصل بين ما هو واقع وما هو غير واقع. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، هذا المعنى يتجلى في مختلف ابواب المعرفة القرآنية. يعني القرآن لما عالج مسألة الوجود ترى ان قوله الفصل، فصل بين من؟ بين من ذهب الى انكار الخالق اساسا، بين من تنكر الحد وتنكر لوجود الله عز وجل، وبين من اعترف بخالق ولكن خالق غير واقعي. يعني الذين غالوا ببعض الاشياء اتخذوها آلهة من دون الله. القرآن جاء بالقول الفصل وهو كلمة لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فكان قوله الفصل في ذلك. ليش الفصل؟ فصل لا لانه قول وسط، لا، فصل لان الدليل العقلي والعلمي لا يقوم الا على ذلك. يعني ما ممكن للمغالي ولمن قرر غير ذات الله عز وجل يصح قوله، وما ممكن للملحد الجاحد يصح قوله، لا يمكن ان يصح وينسجم مع المنطق العلمي والعقلي الا قول الموحد الذي يشهد ان لا اله الا الله ولا يشرك بربه شيئا. وهذا اتكرر لعله في ابحاث سابقة بجملة من الادلة، من اروع الادلة هو عبارة عن دليل النظم يعبر عنه، او دليل النظم، ان الوجود مؤلف من انظمة دقيقة وبديعة ورائعة، سواء في مثلا نظام مجموعتنا الشمسية او بقية المجموعات او كل المجرة او المجرات الكونية باسرها، هنالك نظام دقيق للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هذا النظم ما ممكن ان يصدر عن صدفة او يصدر عن طبيعة عمياء او يصدر حتى عن قوانين طبيعية اللي قالوا القوانين الطبيعية مثلا هي اللي فوجدت هذا النظم. يبقى السؤال قائم، القوانين من اين جاءت؟ فاذا لابد ان تنتهي الى مقنن لتلك القوانين التي تحكم الوجود، منظم لنظام الوجود، ذلك هو واجب الوجود جلت عظمته وتبارك اسمه وهو الله عز وجل. اذا القرآن لما عالج الموضوع عالج بحقانية وبواقعية، ولما عالج بقية المسائل الاعتقادية، لما عالج مسائل الفقهية، مسائل اجتماعية، مسائل سياسية اقتصادية، مسألة الأسرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لاحظ انه قرر للمرأة حقوق، مركز انساني ومركز حقوقي، وللرجل كذلك، وقضى على ذلك الحيف الذي كان في العصر الجاهلي، ظلم الذي كان ينزل بالمرأة قضى عليه الإسلام، لكن لمصالح حقوقية. الأسرة ما ممكن كمؤسسة أن تبقى بلا مدير، فجعل الله الإدارة بيد الرجل لأن النوع أقدر على أداء هذه المهمة. والأحكام القواعد العامة تبنى على الغالب، ما تبنى على الحالات الاستثنائية، يعني رب امرأة خير من رجل، لكن ما تبنى عليه قاعدة. فإذا الله سبحانه وتعالى كان قوله الفصل في مختلف شؤون الحياة. القرآن الكريم وصف أن فصل، خلاف الفصل الهزل. القرآن الكريم يجعل الفصل ضد للهزل، الهزل مضاد للفصل. ليش؟ لأنه الهزل هو عبارة عن كل قول أو فعل أو قرار لا واقعية له، لا مصداقية له، لا عقلانية فيه، لا حقانية فيه. هذا هو عبارة عن الهزل. وامامك الان تاريخ الدنيا، هذا التاريخ مرت في تجارب دينية رائعة على ايدي الانبياء صلوات الله عليهم، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومرت تجارب للطغاة واللادينيين الذين تنكروا لمبادئ الدين، ولاحظت كيف انه تجربتهم كانت تجربة هزيلة. هؤلاء متنكرين للدين والجاحدين بالله عز وجل، كيف ان تجربتهم هزيلة، هزيلة في عطائهم الفكري وهزيلة في ممارساتهم العملية. انتبه جيدا، هزيلة في عطائهم الفكري. مثلا فرويد يفسر كل انماط سلوك البشر بالعامل الجنسي، وهذا قطعا قول هزيل بالتأكيد. يقول حتى مثلا افرضه هذا الانسان الذي مثلا يشرع مشروع خير، يقول هذا هدف جنسي من وراء ذلك، عند تحقيق مأرب جنسي وشهوة معينة. مثلا الانسان اللي يصوم كذلك، يحوج كذلك، كل وجوه النشاط الانساني يفسرها فرويد بالتفسير الجنسي. طبعا هذا تفسير هزل بالتأكيد، هذا هو الهجر بعينه، هذا هو الانحراف عن الحقيقة بعينه. رب انسان يصدر في سلوكه عن عامل جنسي، لكن تعميم القضية كقاعدة لكل انسان ولكل نشاط من انشطة الانسانية طبعا باطل. مثلا من امثلة الهزل نظرية فرويد، نظرية داروين، اللي تدعي بدون دليل علمي بان اصل الانسان قرد، وان الانسان تطور عن الحالة القردية، وهذا خلاف ما حكى الله عن تصميم الانسان انه خلق في احسن تقويم. الله عز وجل بدأ خلق الانسان بطريقة التي حكاها القرآن الكريم، وهو احسن تقويم، والصورة القردية ليست احسن تقويم بالتأكيد. كذلك مثلا من امثلة الهزل والهاجر اللي ايضا مرت في تاريخ البشرية وفي تاريخ الفكر الانساني، نظرية الماركسية مثلا، اللي ادعت بانه العامل الاقتصادي هو العامل الممول لحركة التاريخ، وان كل انسان يسوي شيء لابد يسوي انطلاقا من مصلحة مادية، وتنكر لكل الامور المعنوية تماما، وان العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد في حركة الشعوب، في حركة الفرد والمجتمع. وبالتالي يعني بالنتيجة مثلا يقول لك حتى الذين اسلموا مع الرسول، او الذين اسلموا مع موسى، او الذين اسلموا مع عيسى، اللي التحقوا بالانبياء التحقوا انطلاقا من عامل اقتصادي مثلا، مادي مثلا. هذا المعنى اللي تكذب الواقع التاريخي، لان احنا نعرف اشخاص عرضت عليهم الاموال الهائلة والطائلة على ان يعافوا جزءا من دينهم، فآثروا القتل في سبيل الله على ان تعطى لهم الدنيا وما فيها. وين عامل اقتصادي؟ الكلام هذا تخريف في الحقيقة. اذا ما تجد فصلا بتمام المعنى في جميع الجهات الا في القرآن الكريم. فاذا القرآن هو الفاصل، وطبيعة القرآن، لما اقول قرآن يعني القرآن كمدرسة، ما اقصد خصوص هذه النصوص الشريفة، هذه النصوص ومن وما ارتبط بهذه النصوص، يعني مثلا سنة النبي صلى الله عليه وآله مرتبطة بهذه النصوص، لأنه قرآن أعطى حوالى مقدسة على رسول الله، قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبالأمس مر بنا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن يبقى السؤال، وربما انقدح بذهنك بالأمس، أنه رسول صلى الله عليه وآله جاء بالفصل وقوله الحق، ولكن هل استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ كل ما يريد أو لا؟ انتبه لي جيدا، لأنه ربما تثور شبهة من قصة يهجر اللي واجهوا بها النبي صلى الله عليه وآله بعض الجماعة، والرسول حسم الموقف، قال قوموا عني لا تتنازعوا، لا ينبغي عندي تنازع، طردهم أصحاب كلمة يهجر، ينص المؤرخون طردهم النبي صلى الله عليه وآله. ثم قبض رسول الله رحل الى الله تعالى. في هذا المقام قد يقول قائل يعني الرسول ما استطاع يبلغ كل شيء، مثلا هذا الكتاب، هذه الوصية اللي هي الحقيقة كان كل مسلم منصف غيور يتوقع وصية النبي، فالشيء اساسي هذا في الحقيقة، قائد يودع أمة، الأمة ترتقب منه فرد وصية يلخص بها أخطر ما يواجه الأمة بالمستقبل ويضع النقاط على الحروف. هذا الكتاب الذي حيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، هل يعني أنا الرسول يعني فات بعض أشياء ما بلغها أم لا؟ طبيعي الالتزام بذلك غير صحيح، نحن لا نلتزم أن الرسول لم يبلغ كل ما أوحي إليه، الرسول بلغ، ولكن للرسول أساليب في التبليغ، بعض الأساليب استخدمها، بعض الأساليب حيل بينه وبينها. ما نقدر نقول أن الرسول بعض أشياء الله أوحاها إليه وما بلغها، يعني التقية منعته، لا، التقية ما تمنع الرسول عن تبليغ أصل الأحكام، بل بعض الأساليب قد تمنع منها. يعني مثلا ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أعلنها رسول الله باعتبار مما أنزل عليه، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فبلغها يوم الغدير. لكن الرسول عنده أساليب أخرى للتبليغ بها، ضمن حديث الثقلين بلغ بها، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، بلغ بها ضمن حديث المنزلة، مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، بلغ بها من خلال حديث الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث أعلنها صلى الله عليه وآله من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي خليفتي، المعنى هذا اللي جاءت به مصادر ومصادر عند الجمهور. فإذا له أساليب ومقامات في الإعلان، هذه نقطة. اثنين، التحذير من عناصر منافقة، تحذير من جماعات مخربة في الصف الإسلامي، هذا أيضا صدر عن النبي، النبي حذر من أشخاص، حذر من جهات، من فئات، من أسر مثلا أفرضوه، تحذير من بني أمية، كل المسلمين يحفظون عنه أنه لعن الشجرة الملعونة، القرآن سماها ملعونة، وأن الرسول لعن الحكم ومن تناسل منه. فإذا الرسول حذر من المنافقين من جهة، يعني الخط الخطير على الإسلام حذر منه، والخط الحريص والمأمون على الإسلام الرسول صلى الله عليه وآله أمر بالالتفاف حوله، وذلك عن طريق تثبيت ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت. هذا المعنى أداه، ما نقدر نقول التقية منعت النبي أن يأتي، أداه، بس أسلوب أدائه عن طريق الكتاب عند الموت ذاك الأسلوب هو الذي حيل بينه وبين رسول الله، منتبه زين. فبالنتيجة يعني إذا أحيانا يمر ظرف يفرض على الإنسان تقية أنه يستخدم أسلوب دون أسلوب، كما صار بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تشف في المسألة أن الرسول واجهه كلمة يهجر وقبض ولم يكتب الكتاب، ما يشك فيها أحد من المحدثين والمؤرخين، محل اتفاق ما بينهم. إذا الظرف اللي شرحت لك بالأمس، الإسلام بعد في بداية الرسول ما يريد يفجر الوضع، لأن ذاك الحجب مستعد يطلع للناس يكثر الأول والتالي في الحقيقة. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حفظا للبقية الباقية صيانة لبيضة الإسلام، من هنا عدل عن ذلك وقبضه الله تعالى إليه واكتفى ببياناته السابقة، قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم، فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم، حتى ادعاها بنو العباس ملكهم وما لهم قدم فيها ولا قدم. الخلاصة، فإذا الرسول أدى ما عليه. إذا القرآن الكريم في واقع الامر لما يجعل نفسه فصل بنفس الوقت قول النبي فصل، ومن هنا انتبه لزين، لما حس القوم ان هذا القول فاصل خشوا ان تنكشف حقائقهم، اولا هنالك حقائق اريد لها ان تزيف، يعني شخوص معكوسة، شخوص منافقة اريد لها انها تبرمج بشكل بحيث يطلعوها امام الناس على انها شخوص مستقيمة وصحيحة والى اخره. وبالعكس في قلب المقاييس اشخاص مستقيمة اريد لها ان تظهر بمظهر اخر. يعني محاولة تحريف الاشخاص وتحريف الحقائق، تحريف الاحداث، تحريف المفاهيم، هذه مؤامرة كانت يخطط لها ان تنفذ بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فان حفظ قول رسول الله وفعل رسول الله، سيرة رسول الله، هذا التراث حفظه يشكل خطر على هؤلاء. لانه حديث رسول الله اذا انحفظ، يقول لك القرآن الكريم ما يشكل لنا مشكلة كبيرة. ليش؟ لان القرآن غالبا استخدم اسلوب الاجمال، اغلب بياناته مجملة. القرآن الكريم بين الخطوط العريضة، قواعد العامة، تفاصيل قليل خاض بها القرآن. الصلاة قلت لك اللي ربما تقارب 4000 مسألة فقهية بيها، القرآن ما طرقها الا بايات معدودة، انتبه جيدا. وهكذا كثير من القضاء اللي عالج، خاصة القضاء الاجتماعية السياسية، الاشخاص، الامور اللي تهدد كيان المسلمين، مستقبل الاسلام، هذه اكثرها وردت مجملة. مثلا وما محمد صلى الله عليه وآله الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. زين، هنالك اشارات قرآنية. التفاصيل وين؟ التفاصيل بالسنة، انتبه جيدا. الحديث النبوي هو اللي فصل، وضع النقاط على الحروف. فاللي كان يهدد هذه المؤامرة بالفشل، اللي يهددها من هو؟ حديث رسول الله. فلهذا منذ كاد النبي ان يقبض، يعني وهو على فراش الموت، بدأ تنفيذ هذه المؤامرة. اول ما بدأ ان حيل بين رسول الله وبين كتابة الكتاب، هذا واحد. سلسل معي. اثنين، مثلا يروي ابن الذهبي من اكابر علماء الجمهور في تذكرة الحفاظ، يروي انه صعد فلان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واعلن على المنبر، قال لا تحدثوا احاديث رسول الله، واذا صلى الله عليه وآله واعلن على المنبر قال لا تحدثوا احاديث رسول الله، واذا سألكم سائل قولوا حسبنا كتاب الله، احلوا حلاله وحرموا حرمه. حديث ممنوع، هذا واحد. اثنين، يقول انه لما جاء دور صاحبه ايضا امر، اولا منع على المنبر من كتابة الحديث، بل امر المحدثين والصحابة ان يمتنعوا من التحديث وبيان احاديث رسول الله. ثم قيل له ان بعضهم كتب احاديث الرسول في صحف، قال جيبوا لها كلها، جمعوها، وامر بحرقها كلها. انتبه جيدا، هذا من الذي ينص عليه؟ هذا ينص عليه ابن سعد في الطبقات، يقول امر بحرق كل الصحف اللي تشتمل على احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يروي مثلا ابن عبد البر صاحب الاستيعاب في كتابه جامع بيان العلم بعدة طرق، يقول بانه قرض ابن كعب، يقول اطلعنا شيعنا الخليفة من مدينة، كنا باتجاه العراق، فقال لنا اياكم ان تأتوا اهل قرية يقرؤون القرآن فتصدوهم عن القرآن بحديث رسول الله، لا تحدثوا. فعلا يقول فما حدثنا بحديث واحد، كان كل من يسألنا اخر انتوا صحابة شفتوا النبي سمعتوا حديثه، ما تحدثونا عن احاديث رسول الله سيرة رسول الله، قالوا نهانا فلان فلا نتحدث. هاي ايضا وثيقة. مثلا يروي صاحب كنز العمال متقي الهندي، هذا العدو اللدود للرافضة، انا لعلي العام الماضي في مثل الليلة انقلت لك عنه كلمة، متقي الهندي هو نفسه يروي يقول بانه الرجل المعهود دعا جماعة من الصحابة، عبد الله بن حذيفة، عقبة بن عامر، واشخاص معينين ينص على اسمائهم، وقال ما هذا الذي بلغني عنكم تحدثون باحاديث الرسول؟ قالوا بلى، هذه وظيفة شرعية نحدث، احنا الوظيفة الشرعية تفرض علينا ذلك، انتبه لزين، الوظيفة الشرعية، لانه الرسول امر قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ورسالة الرسول ليست مختصة بمن حضر بالحاضرين أنا بالمعاصرين، تشمل الطبقات القادمة لانه خاتم النبيين. وكان يقول كلمة المعروفة، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها، هذا أيضا ورد. ورد عنا كما جاء في مصادر هذا التروي كل كتب الحديث عند المسلمين، ما مخصوص الطائفة. لما ترجع تذكرة الحفاظ للذهبي مثلا، ترجع إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر، أو ترجع إلى بقية المصادر كنز العمال، يروون باب خاص، باب رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف النبي حث على نقل حديثه وكتابة حديثه إلى آخره. من جملتها الحديث: اللهم ارحم خلفائي. قيل: من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعد يروون حديثي وسنتي. واحد يقول للنبي: أنا أخشى أن أنسى حديثك. قال: استعن بيمينك، يعني اكتب النتيجة. فإذا حث متواصل، فأمام هذا الحث المتواصل يكذب من يقول أن الرسول قال: أمحوا لا تكتبوا عني شيئا. هذا كذب، وبعضهم ذكر هذا، بس هذا كذب. ليش كذب؟ لأن يتعارض مع قضية ضرورية من ضروريات الدين. شنو هي الضرورية؟ ضرورية نحن نعلم من الضرورات أنه يجب التبليغ بالإسلام ونقل أحاديث رسول الله كما يجب تواتر القرآن يدا عن يد. يعني من وظائف المسلمين تواتر القرآن، جيل يسلم إلى جيل قرآن. الآن عمل الموجود تواتر قرآن من طبقة إلى طبقة، من جيل إلى جيل. بالضرورة نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يجب تواترها ونقلها، يعني يجب نقلها بالنتيجة. سبب التواتر خبر الواحد بالنتيجة. السنة يجب أن تحفظ، لأن السنة مصدر المصادر التشريع الإسلامي، أحاديث رسول الله مصدر المصادر التشريع الإسلامي. هذا الحكم الضروري الذي لا شك ولا شبهة فيه. أي رواية تذكر ضد باطلة لأنها تصطدم مع قضية ضرورية، من قبيل مثلا من ضرورات الدين أنه فرضوا الشرك باطل، ولو واحد إجا ادعى للدعوة أو روى رواية تضمن شرك، نقدر نقبلها منه؟ ما نقبلها، لأنها تصطدم بضرورة من ضرورات الإسلام والمسلمين. فإذا هذه الروايات اللي وردت تأكد على أنه الرسول أكد على أحاديثه وتداول أحاديثه متكثرة جدا، ومن جملة هذه الروايات رواية نعم اللهم ارحم خلفائي الذين يرون حديثي وسنتي. زين، فيقول أن الرجل المعهود استدعاهم عبد الله بن حذيفة فلان وفلان، قال: ما هذا الذي يبلغني عنكم أنكم تمنعون أنكم تحدثون بأحاديث الرسول؟ قالوا: بلى، هذه وظيفتنا الشرعية أن نحدث بهذه الأحاديث. بل ورد أنه الذي يكتم علما الله عز وجل بعاقبة. القرآن الكريم هدد بعقابة الذين يكتمون الآيات والبينات، الأحاديث الشريفة هددت بمعاقبة من يكتم العلم، والعلم كما يصدق على القرآن يصدق على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أقيموا عندي ولا تفارقوني، خليكم عندي، ممنوع أن تخرجوا. بالفعل فرض عليهم الإقامة الجبرية، هذا يروي صاحب كنز العمال، ممنوع تحدثهم أبد، منع الحديث. جه بعد مثلا أفرض على سبيل المثال استدعى أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه وابن مسعود وأبا مسعود الأنصاري، استدعاهم ثلاثتهم وأمر بحبسهم. ليش؟ قالوا: انتم تتحدثون بحديث الرسول وانا منعت الحديث بحديث الرسول، ممنوع. انت بزين، بالفعل حبسهم ثلاثتهم. جاء دور كذلك الشخص الثالث نفس الشيء، ايضا يروي عنه صاحب كنز العمال او منتخب كنز العمال، يقول: صعد المنبر وخطب في اول خلافته وقال: لا يحل لامرئ يحدث بحديث لم يأذن به فلان وفلان، اشارة الى صاحبه. زين، فصار طوق. وجاء معاوية بعد زاد الطين بل، كتب صحيفة رسمية مفصلة الى جميع الولاة والقضاة وائمة الجمعات، كتب لهم: اولا يمنع الحديث عن الرسول، هذا واحد. اثنين، تحدثوا عن فضائل فلان، وذكر الثالث لانه من نفس الاسرة بعد، وتحدثوا بالاحاديث في فضل فلان وفلان بعد، لا تتحدثوا بفضائل ابي تراب بعد، كلما استطعتم الوقيع فيه وفي اهل بيته فعليكم بذلك بعد، من سمعتم عنه انه يروي فضيلة في ابي تراب فنكلوا به وارهقوه عقوبة. كتب له والي الكوفة قال له فلان وفلان الحضرميان على دين ابي تراب، قال اقتل كل من كان على دين ابي تراب. فهناك الان يعني قضية واضحة مثل ما واضحة عندك واضحة الان عند اوباش الشام، لا كثير منهم ما كانت الامور واضحة عندهم. ايبلي خاصة هذا حجب الاحاديث السنين الماضية ادى الى تجهيل الامة، الناس تجهل من هو معاوية، لان هو اللي يعرف الناس بالواقع في عصر الرسول الاحاديث. الرسول قال مثلا اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه مثلا. هذا انا اللي ذكرت مصادره ورديت خلافه، لعله في محاضرة العباسية بينت هذا المعنى مصادر من كتب العامة، وبينت بطلان من ادعى فاقبلوه. الصحيح اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه مثلا، هذا الحديث وامثالا لينص على اشخاص المنحرفين. طبعا هذا اذا منع الامة ما راح تكون عنده صورة واضحة عن الاشخاص، واحد واثنين ما يكون عنده صورة واضحة عن الاحداث. مثلا هجرة الرسول باي صورة تمت؟ مثلا حرب بدر باي صورة تمت؟ اشخاص نسبت لهم بطولات كاذبة، اشخاص لهم بطولات حقيقية حجبت مثل امير المؤمنين سلام الله عليه. فالنتيجة نقل احداث واحاديث عصر الرسالة ومهم في تعريف الاجيال اللاحقة بحقائق ما جرى. فاذا هذا كله انحجب وانكتم وصار تعتيم، فالاجيال اللاحقة تبقى جاهلة. ولهذا امير المؤمنين عليه السلام يقول لمعاوية وارديت جيلا كثيرا بغيك، هذا من المصائب، الجيل المتأخر بقى جاهل كثير من الحقائق. فعلى العموم زاد الطين بلة. زين في مقابل ذاك ما الذي حدث؟ في مقابل هذا يعني هو عبارة عن التعتيم وتكتيم احاديث الرسول، صار في مقابل تشجيع للقصاصين والمرتزقة والمأجورين ان يأتوا بالاحاديث الكاذبة. واكثر من ذلك شجعوا حتى اشخاص مثلا فرضوا من اهل الكتاب من النصارى مثلا من اليهود، شجعوهم على الاسلام في سبيل ان يضيفوا احاديث واحاديث ما انزل الله بها من سلطان. انا بالامس احدهم جاب لي قصاصة مقتطحة من بعض الصحف مكتوب بانه قال كعب الاحبار عن الرسول انه هذا صاحب موسى عليه السلام الخضر انه انما قتل الغلام لانه طبع كافرا، طبع كافرا لئلا يرهق ابويه. القرآن ما قال لان طبع كافرا، الغلام ما عندنا احنا واحد مطبوع على الكفر يطبع على ما عندنا، كل انسان يولد على الفطرة. فكذب كعب الاحبار على رسول الله، ما عندنا واحد الواقع يطبع خلاف قول القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحديث الصحيح يقول يولد المرء موحدا ولكن ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. من هالاحاديث نعم الحقيقة ملأ الصحف والكتب وتجي الناس هالمشاكين هذه. على كل حال مش مدريها بالحقائق، كثير من الناس تخفى عليهم الحقيقة. تميم الداري اللي اسلم بطريقة عجيبة غريبة مثلا، والامويين اعتمدوا هؤلاء، يعني هؤلاء اصحاب الروايات يصطلح عليها بالاسرائيليات. الاسرائيليات ما تختص بالروايات التي دسها اليهود الذين اسلموا مثلا في الاسلام، لا يشمل حتى التي دسها الصليبيون والنصارى. اسرائيليات التغليب استعملت اللفظة. فاذا الاسرائيليات بدأت تندس وتنبث في كتب الاسلام، وهذه اللي الحقيقة جعلت فرد مسؤولية كبيرة بعاتق اهل البيت صلاة الله عليهم ان يطهروا هذا التراث، ان ينظفوا هذا التراث. ولهذا حوارات طويلة كان تجري بين الامام الجواد عليه السلام وبين اشخاص اخرين يسألوه ما تقول في الحديث المروي، الامام يقول هذا الحديث ليس كذلك، ما تقول في الحديث المروي هذا ليس كذلك. بعض الاحاديث الامام الجواد كان يردها كلها، بعضها كان يقول هذه محرفة، مثل الحديث ان الله خلق ادم على صورته. هي اصلا يا قضية التجسيم هي جتنا البلاء، جانا هذا تقريبا من الاسرائيليات، ها انه خلق ادم على صورته. لسأله الامام الجواد عليه السلام قال هذا الحديث مبتور، الخلاصة ان الرسول رأى رجلا يسب رجلا وكان يقول له قبحك الله وقبح وجه من يشبهك. فعندئذ الرسول قال لا تقل هكذا، ان الله خلق آدم على صورته. الضمير يعني عود الى المشتوم، قطعه الحديث نقله هالشكل ان الله خلق آدم على صورته، فالضمير يعود الى الله فيصير قلب التجسيم. انتبه جيدا. فالنتيجة صار تلاعب. فاهل البيت عليهم السلام بذلوا جهود جبارة في سبيل حفظ هذا الكيان. الحقيقة إذن هذه المؤامرة أنا وضحت لك خيوطها وبعض مصادرها، ولهذا تجد ابن عباس يقول أنا ما أسفت على شيء كأسفي على الكتاب الذي حيل بينه وبين رسول الله. يعني أولا لأن هذا بداية تنفيذ المؤامرة، وثانيا جرأة، هذه الجرأة هي اللي بالنتيجة نتج عنها الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها. هذا الهجوم الذي ذكرت لكم العام الماضي في مثل هذه الليلة مصادره من كتب الفريقين، رغم ان الشيوطي يقول لما نزلت في بيوتنا اذن الله ان يرفع ان ترفع ويذكر في اسمه، يقول قام فلان قال رسول الله هذا البيت منها، مشيرا الى بيت علي وفاطمة، قال بلى هو من افاضلها. زين، هذا البيت يهاجم ويقال للمهاجم ان في الدار فاطمة، قال وان، هذا نفسه وصاحب يهجر نفسه قال وإن. وهذه وإن إلى الآن الأمة الإسلامية تكسر آلامها وآثارها إلى الآن. نعم، يعني مثلا أفرضوا أحداث التاريخ اللي مرت الآن، ما من طاغية ارتكب جريمة تجرأ على جريمة على هتك حرمة من حرمات الله وقيل له لا تفعل إلا ولسان حاله يقول وإن. يزيد لا تقتل الحسين، هذا الحسين يقول وإن، ابن زياد يقول وإن، ابن سعد يقول وإن، متوكل يقول وإن. إلى الآن طاغية العفالق المجرمين أيضا يقول وإن، ما يتفرعون عن شيء. أول من فتح الباب باب الجرأة والجسارة هو ذاك الرجل، اكتبت هو نفسه اللي قيل له إن في الدار فاطمة، يعني تقول له فاطمة بنت الرسول فقط، فاطمة بكل جلالها، يقول له فاطمة، فاطمة التي تعلم من هي، يعني ان في الدار بضعة محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول له فاطمة يعني ان في الدار سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين. لما يقول له ان في الدار فاطمة يعني يقول له ان في الدار الحوراء الانسية بتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. النتيجة كل هذه المقاييس هتكها الرجل وقال وإن. لهذا المرحوم السيد أبو المعز ينقل هالحوار بين سليم وبين سلمان المحمدي رضوان الله عليه، لأن سليم تابعي ما أدرك الحدث. فيسأل قال سليم قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان؟ فقال إيه وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمضراها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تذوب حسرا، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين ذاك المسمى محسنا، يا يا يا تصيح يا فضة أدركيني ما الذي جرى، تصيح يا فضة أدركيني فقد وربي قتلوا جنيني. صاحت يا فضة صدر العاب ومحسين سقط من ابعتبة الباب، جت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر وضلوعها لدايا يا ويم. لما هوت الى الارض بعد سقوط الجنين التفتت الى ابنتها زينب، قالت بني اين ابوك؟ قالت امه انه اخرج من البيت جبرا، اخذوه الى المسجد. قامت بآلامها بعد قليل، بعد هنيئة كما يروي التاريخ، وحسن عن يمينها والحسين عن شمالها، وزينب معها وهي تصيح خلوا ابن عمي علي وإلا كشفت للدعاء راسي، ودعوت وشكوت إلى الله شجوني. فعندئذ لما سمعها الرجل قال لها ارجعي أبت، عندئذ قال لغلامه قنفذ ارجع إليها وقل لها ترجع. رجع إليها قنفذ يؤلمها بصوته الذي كان يتلوى على عاتق الصديق الزهراء عليها السلام. أبو يا عمر على عبد ضربني، ضربني من ضربته للقاع ذبني، يا ابويا من الناس ما واحد حشمني. وبقيت اثار السياط، اثار الباب على جسد الزهراء الى ان دنت منيتها. يا ويل من ضرب العصا ما ضل حاللها ولا ضل حيل، لما ماتت بغصتها يا ويل وش يفيد الويل. غسلها علي بيده وشفنها ودفنها بليل، وظل بس يجذب الحسرة وبس يتلاف عليه. خطب رسول الله وهو عند قبر الزهراء، صح يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة واخذت الرهينة، واختلست الزهراء. يا رسول الله احفها السؤال، استخبرها الحال، تخبرك بما جرى علي وعليها. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا، انا شئت بعدي خلة الاحبابي. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم؟ فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المنظورة. اللهم شافي جميع المرضى بشفائك لا سيما المعينين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المستمعون الكرام، الإخوة المؤسسون الأعزاء، تقبل أعمالنا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.